بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نواصل رحلتنا مع كتاب أعلام السنة المنشورة في اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، ومع السؤال 31. قال رحمه الله: ما دليل الصلاة والزكاة؟ بمعنى ما دليل ركنية الصلاة والزكاة، أو ما الدليل على أنها من أركان الإسلام؟ وجمعهما لأن غالب الآيات التي أتى بها جمعت بين الصلاة والزكاة. قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. الآية وغيرها، الآيات كثيرة في هذا الجانب. وطبعا الدليل من السنة حديث جبريل الطويل الذي مضى ذكره أو مضى بعضا منه. هذا السؤال جاء ضمن الأسئلة التي بها يشرح أركان الإسلام، وسيأتي بعد ذلك شرح أركان الإيمان. قال: ما دليل الصوم؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. الحديث على أركان الإسلام طبعا لسنا في حاجة إليه من الناحية العقائدية، لكن هو أتى بها لتعلم أن هذه أركان لا بد منها في معنى الإسلام الظاهري. قال: وفي حديث الأعرابي: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام، فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع أو تطوع شيئا. حديث، وأيضا هو في حديث جبريل عليه السلام. قال: ما دليل الحج؟ قال الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب عليكم الحج. الحديث في الصحيحين. وتقدم حديث جبريل وحديث بني الإسلام على خمس، وغيرها كثير. السؤال 34: ما حكم من جحد واحدا منها أو أقر به واستكبر عنه؟ قال: يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل إبليس وفرعون. هذا السؤال يعني ليس خاصا بأركان الإسلام، إنما كل من جحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة. معنى هذه العبارة أن يكون الحكم يستوي فيه الجاهل والعالم، الصغير والكبير، المرأة والرجل. يكون كل المسلمين يعلمون أن هذا الشيء واجب أو أن ذاك الشيء محرم. مثلا لا أحد يجهل أن الزنا حرام، ولا أحد يجهل أن الصلاة واجبة وركن من أركان الإسلام. فإذا قال قائل، قال: لا أقر بوجوب الزكاة، أو لا أقر بوجوب الصلاة، أو لا أقر بتحريم الزنا، فهذا يقتل بعد ما يستتاب، يقتل بعد أن يستتاب. يستتاب بمعنى يراجع في المسألة، تشرح ويوضح له الأمر ثلاثا أو ثلاثة أيام. فإن أصر على قوله قتل كفرا، بمعنى لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث كل الأحكام التي تتعلق بموت الكافر. وهذا الكلام بالإجماع، بإجماع أهل العلم. السؤال 35: ما حكم من أقر بها ثم تركها لنوع تكاسل أو تعويل؟ السؤال السابق أنه جحد، معنى قال ليست واجبة. لكن الآن هذا الإنسان مقر، السؤال الذي بعده يقر بأن الصلاة واجبة ولكن يتركها تكاسلا، ماذا يفعل مع هذا؟ السؤال عام في كل أركان الإسلام أو الأركان الأربعة المذكورة، فسوف يتحدث المؤلف عن كل واحدة على حدتها لأنها ليست كلها مستوية في الحكم المترتب على من يتركها تكاسلا وليس جحدا. قال أما الصلاة فمن أخرها عن وقتها بهذه الصفة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا، لقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وحديث أمرت أن أقاتل الناس حديث وغيرها. حديث بقية الحديث لعله مضى فيما سبق، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك وإلا فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا بالنسبة لي الصلاة، وهذا الحكم الذي ذكره هو مذهب الإمام الشافعي ومذهب مالك. والاستتابة ليست 3 أيام كما هو الحال في المختلف، وإنما إلى آخر الوقت يؤتى. هو قال ما لا يريد أن يصلي فرفع إلى القاضي في وقت صلاة العصر، فيستتاب ويؤمر بالصلاة إلى غروب الشمس، أبى أن يصلي يقتل حدا. يقتل حدا هذا يعني أنه يعتبر مسلم فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. أما مذهب أبو حنيفة، مذهب أبي حنيفة رحمه الله، قال لا يقتل وإنما يعزر، معناها إما أن يحبس أو يجلد أو شيء يشدد عليه في التعزير حتى يأتي بهذه الشعيرة أو حتى يأتي بهذا الركن لو هو الصلاة. مذهب الإمام أحمد إذا استدعي للصلاة وأبى أن يصلي وشهر السيف أمامه قيل له إن صليت وإلا قتلناك يقتل كفرا وليس حدا، فيعتبر كافر على مذهب الإمام أحمد. فهذه المسألة مسألة ترك الصلاة تكاسلا على مذاهب الأئمة الأربعة. ولهذا انتبه لقضية هامة، اشتهر بين الناس أن يقولوا أن تارك الصلاة كافر، ومذهب الإمام أحمد الذي يكفر تارك الصلاة يكفره بشرط أن يدعى إليها ويأبى. أما الآن من الذي يدعو الناس إلى الصلاة؟ والمقصود أن يدعوه الحاكم وليس كل أحد، أن يدعوه أن يرفع أمره إلى القاضي والقاضي يستدعيه ويأمره بالصلاة ويقول إن لم تصل قتلناك، إذا أصر على تركه للصلاة حين ذاك يحكم بكفره. ولهذا لا تكفير إلا بعد الدعاية، بعد أن يدعى. أما أن يطلق الحكم هكذا يقال تارك الصلاة كافر كافر كما اشتهر بين الناس، هذا لا يجوز ولا يصح. قال وأما الزكاة فإن كان مانعها ممن لا شوكة له أخذها الإمام منه قهرا ونكله بأخذ شيء من ماله لقوله صلى الله عليه وسلم ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله معها. وإن كان جماعة ولهم شوكة وجب على الإمام قتالهم حتى يؤدوها للآيات والأحاديث السابقة وغيرها، وفعله أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. بالنسبة لتارك الزكاة على نوعين، إما أن يكون ممن له شوكة معناها جماعة منعوها ولهم عدة وأسلحة يستطيع أن يقاتلوا بها، وهذا ما حدث أيام الردة في أيام أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أولئك كانوا تسمع من منابرهم الأذان، يسمع الأذان من منابرهم ويصلون ولكنهم قالوا لا نزكي، فهؤلاء يجب على الإمام أن يقاتلهم حتى يؤدوا الزكاة. إذا كان ليس له شوكة فرد أو جماعة لكن ليست لهم شوكة بمعنى لا قدرة لهم على القتال فتؤخذ منهم بالقوة ويؤخذ جزءا من ماله أو من مالهم زيادة في التنكيل بهم لأنهم استخفوا بشعيرة من الشعائر. وليس هذا الحكم قطعيا وإنما أمره يرجع إلى الإمام فبإمكانه أن يعذرهم أخذ جزء من المال. هذا قال فيه العلماء إنما هو من باب التعذير وليس من باب الحكم الثابت، فللإمام أن يعذرهم بأشياء أخرى إن كان في ذلك مصلحة. فقد يكون أغنياء فيأخذ شطر مالهم فيستهين بذلك فيأتي العام القابل فلا يؤدي الزكاة فيتكرر الأمر، بينما لو حبس هذا المانع يوما واحدا قد يشتد عليه فيرى ذلك معرة فلا يعود إلى هذه المخالفة الشرعية. فبالتالي تارك الزكاة إن كان فرضا يؤخذ منه المال بالقوة ويعذر بعد ذلك، ونية الإمام تكفي عنه لأن الإمام لو أخذها منه بالقوة يؤجر على ذلك. في حالة إذا كان هناك بغاة ومنعوا الزكاة وأخذوا الزكاة لأنفسهم من الضعفاء من غيرهم، هؤلاء ليس للإمام أن يعيد الأخذ منهم مرة ثانية بالنسبة لمن أخذها منهم البغاة، لأنه لا يمكن أن يزكوا مرتين فتكفي المرة التي أخذها منهم البغاة والإمام يقاتل البغاة ويأخذ الزكاة منهم. هذا بالنسبة للزكاة. قال وأما الصوم فلم يرد فيه شيء ولكن يؤدبه الإمام أو نائبه بما يكون زاجرا له ولأمثاله، لأن الصوم في الحقيقة لم يرد فيه شيء أو حكم أو عقوبة دنيوية وإنما يوعظ ويذكر بعذاب الآخرة ويزجر بحبسه أو ما شابه ذلك. قالوا أما الحج فكل عمر العبد وقت له لا يفوت إلا بالموت والواجب فيه المبادرة، وقد جاء الوعيد الأخروي في التهاون فيه ولم ترد فيه عقوبة خاصة في الدنيا. بالنسبة للحج لأن الناس أحوالهم تختلف، وإذا علم الإمام شخصا أنه مستطيع عنده القوة البدنية وعنده الزاد والراحلة أو عنده ما يبلغه إلى الحج وما يكفيه للذهاب والإياب كل شروط الاستطاعة في وأخر يؤخر السنة بعد السنة، فمثل هذا الإمام يذكره. ولهذا سيدنا عمر أرسل بعض العمال إلى بعض الأمصار قالوا انظروا من استطاع الحج فلم يحج، وقال هؤلاء ليسوا بمسلمين، يعني كلمة شديدة تدل على زجرهم عن التقاعس عن أداء شعيرة الحج. قال اضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين، فدل ذلك على التشديد في حق من يترك الحج وهو قادر على أن يفعله. طبعا بهذا يكون انتهى المؤلف من شرح الإسلام الذي هو بالمعنى التفصيلي أركان الإسلام الخمسة، ثم دخل بعد ذلك في شرح الإيمان فقال في السؤال 36 ما هو الإيمان. قبل أن نشرح هذا في سؤال فيما مضى بالنسبة للزكاة تقريبا الثعلب اللي كان يكون بحمام في المسجد أيوة. ومنهم من عاهد الله لأن أتانا من فضله يعني معرفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفضت من بعد فترة طويلة نعم ايش اللي جاء من هذا عن ما اخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت اللي يعني راح الامتناع مثلا الحاكم او الخليفه وكان يجبر يعني مانع الزكاه. هذا يسال عن قصه ثعلبه او عبد الرحمن بن ثعلبه اللي تابع عبد الرحمن. هذه القصه اولا موضوعه ضعيفه ولا يجوز اعتقاد صحتها, لا يجوز اعتقاد صحتها, لعلكم سمعتم بها, قصة مشهورة هي. رجل كان كما يقال حمامة المسجد, فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربه في أن يعطيه مالا, فقال كثير تؤدي شكره خير من كثير يلهيك, فقال يا رسول الله أعاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقنا ولنكونن من الصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم يعيد له العبارة, كثير قليل تؤدي شكره خير من كثير يلهيك. ولهذا يقول الخطيب ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. فالحاصل أنه أصر, قال فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم, هكذا تقول القصة, فرزق غنيمات فتوالدت كما يتوالد الدود حتى اضطر إلى أن يخرج إلى خارج المدينة. فبعدما كان يؤدي الصلوات الخمس أصبح يأتي الجمعة فقط, فكثر غنمه فأصبح لا يأتي إلا قليلا حتى الجمعة ليست كل أسبوع إنما أحيانا وأحيانا. فلما نزل فرض الزكاة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جماعة ليأخذوا زكاة ماله, فقال قولوا لصاحبكم إنها أخت الجزية. شوف العبارة, قولوا لصاحبكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنها أخت الجزية. فبعد ذلك أصبح حتى لا يأتي الجمعة إنما يأتي في الأعياد فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك امتنع من أخذ الزكاة, ونزلت الآيات ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله إلى آخرها. قال في أثنائها فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فبعد ذلك في خلافة أبي بكر جاء تائبا, فلم يقبل أبو بكر توبته ولم يقبل زكاته. ولعل القصة تقول أيضا جاء تائبا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبل توبته ولم يقبل زكاته, وهكذا أبو بكر وهكذا عمر وهكذا عثمان, وتوفي في خلافة عثمان. هذه القصة لا يجوز اعتقادها لأن فيها محاذير شرعية كثيرة, هذا ليس وقت تفصيلها. أبسط شيء موضوع التوبة, يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حكى لنا أن ذاك الرجل في بني إسرائيل الذي قتل 100 نفس تاب الله عز وجل عليه, فكيف هذا بالذي ترك الزكاة ثم تاب؟ وإنما الحكم الفقهي ما ذكرنا. وإذا كان يعني مثلا في هذه الأيام لا أحد يسأل تزكي أو لا تزكي, لا حاكم ولا غيره, ما أحد يسألك. فلنفترض أن غنيا من أغنياء بهذه الصورة ثم تاب بعد 10-20 سنة, يجب عليه أن يؤدي زكوات كل السنوات التي تركها, يعيد الحسابات, ينظر في كل سنة كم كان يربح وكم كان يخسر بالتقريب, ثم يخرج الزكاة. إذا خسر مثلا إذا كان تاب, خلاص التفاصيل هذه خليها بعدين يا شيخ, نحن مش في فقه, نحن في عقيدة. ربح وخسر ربح وخسر كل سنة بحسابها, حتى لو مضت عليه سنوات كان من أثر الأثرياء والآن معدم ما عنده شيء يجب عليه زكوات السنوات تلك. على الصورة كده واضح. في سؤال قبل الشروع في موضوع الإيمان؟ طيب, قال ما هو الإيمان؟ الجواب, الإيمان قول وعمل, قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح, ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية, ويتفاضل أهله فيه. الإيمان في اللغة هو أصلا بمعنى التصديق, كما في قوله تعالى في قصة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي ما أنت بمصدق لنا. وفي الاصطلاح هو حقيقة اختصر التعريف الاصطلاحي، هو ذكر تعريف اصطلاحي ولكن اختصره، يعني يجعل المبتدئ لا يفهم ماذا يقصد بهذا الكلام. الآن لو سألناكم ماذا تفهم من قوله الإيمان قول وعمل، لعله اختصره لشهرته، لكن الذي لم يمارس الكتب قد لا يفهم معنى هذا الكلام. أو ما وصلت القلب وصدقه العمل. لا، ما هو قال قول وعمل، عايزك تشرح، أريدك أن تشرح قول وعمل، قول القلب واللسان، عمل القلب واللسان والجوارح. ما فهمت أنا. إيش تقصد ما فهمت؟ قول باللسان. قول ماذا؟ لا إله إلا الله. إقرار يعني. إقرار. طيب. اعتقاد بالجنة. اعتقاد بالإيمان بعقائد الإيمان. نعم. هذا الجواب يعني صحيح لكن فيه نقص. نعم. تطور الشهادتين. أيوة. العمل بالجوارح. نعم. طيب اكتب عندك تعريف الإيمان اصطلاحا: معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان وزاد بعضهم واتباع للسنة. طيب نأتي لتفصيل هذا الكلام في كلام المؤلف. عندك القلب له قول وعمل، واللسان له قول وعمل، والجوارح لها عمل فقط. ما هو المطلوب في قضية الإيمان من هذه الثلاث: القلب واللسان والجوارح؟ قول القلب هو إقراره ومعرفته بالله تبارك وتعالى، معرفة وإقرار. المعرفة وحدها لا تكفي، لا بد من الإقرار. فممكن أن تقول قول القلب عبارة عن تصديقه بوحدانية الله تبارك وتعالى، هذا قول القلب. ما هو عمل القلب؟ عمل القلب هو كل الأعمال القلبية كالخشية والإنابة والمحبة والخوف والرجاء وما إلى ذلك. قول اللسان المراد به النطق بالشهادتين كما تفضل الأخوين، تفضل الأخوان. عمل اللسان كل الأذكار ما عدا النطق بالشهادتين، لأنها هي القول المطلوب في الإقرار بوحدانية الله تبارك وتعالى. فيدخل في ذلك قراءة القرآن، ذكر الله تبارك وتعالى بسائر الأذكار، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر وما إلى ذلك، وما أكثر أعمال اللسان. الجوارح قلنا لها أعمال فقط وليس لها أقوال، كأداء الصلاة والصيام، وكل حركة فيها طاعة لله تبارك وتعالى بالجوارح، فهذه هي أعمال الجوارح. طيب نسأل سؤال الآن: أصل الإيمان هو التصديق بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نسأل سؤال: هل هذه الأعمال، يعني هذه المسألة التي يعني اختلف فيها أهل السنة والجماعة مع الفرق الأخرى كالمرجئة والكرامية وغيرهم، يعني هل قال هذه الأعمال التي ذكرناها للسان وأعمال القلب وأعمال الجوارح هل يستقيم الإيمان بدونها؟ يعني إنسان بقلبه أقر بوحدانية الله تبارك وتعالى لكن ما نطق بالشهادتين ولا ذكر الله عز وجل ولا أدى عملا من الأعمال الصالحة التي ترضي الله تبارك وتعالى واكتفى بإقراره بالقلب، هذا نعم لا هو قادر. طبعا نتكلم في حالة عادية، احنا نتكلم في الحالة الشاذة هذه لا. فهذه الأعمال ايش عايز تقول؟ وصدقه العمل، أي ما وقر في القلب وصدقه العمل، عبارة صحيحة. ها أنا ما فهمت ايش عايز تقول أنت. أنا أقول نحكم بإسلامها أم لا؟ هذا هو سؤالي. لا بد أن ينطق، هذا صحيح. هم قالوا هذه الأعمال داخلة في مسمى الإيمان على سبيل الشرطية، شرط كمال في تحقيق الإيمان. وهذا الشخص الذي اعترف بقلبه وأقر بوحدانية الله لكن ما تمكن، لم ينطق الشهادتين مع عدم قيام الأعذار، هذا بالنسبة لنا ليس بمسلم. أما في الآخرة فأمره إلى الله تبارك وتعالى. بينما بالعكس، لو أن إنسانا أقر ونطق بالشهادتين وعمل أعمالا صالحة فهذا عندنا مسلم، أما كونه مؤمن أو منافق فهذا أمره إلى الله عز وجل. فإذا أقر بلسانه فهو مسلم عندنا، وأما عند الله عز وجل فلا نعلم، قد يكون منافق، قد يكون زنديق. وبالمناسبة كلمة منافق لا يجوز استخدامها في هذا العصر. على سبيل المثال، واحد أعطاك موعد وأخلف، مباشرة الجماعة الملتزمين يقول لك هذا منافق، إذا وعد أخلف. ألا أسأل لماذا لا يجوز أن نقول منافق من خلال الآن العبارات التي ذكرتها الآن؟ لأن هذا شيء قلبي، أنت ما تعلم، لا تستطيع أن تقطع بإيمان شخص، لا تستطيع أن تقطع بإيمانه، لكن ممكن تقطع بإسلامه كحكم دنيوي. فإذا نطق الشهادتين وأقام الصلاة وآتى الزكاة عصم نفسه وماله، وله مال المسلمين وعليه ما عليهم، لكن ما الذي في قلبه؟ هذا لا تستطيع أن تطلع عليه أنت ولا أحد من خلق الله. فكون أن تحكم بإيمان شخص هذه خطيرة، وكذلك أن تحكم بنفاقه أيضا بالمقابل هذه خطيرة جدا، لأن هذه القلوب لا يطلع عليها إلا الله عز وجل. فكلمة منافق يعني كانت في عصر النبوة، لأن الله تبارك وتعالى المطلع على القلوب كان يوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بصفات أشخاص فيعلم من خلال صفاتهم أنهم منافقون، أو حتى يأتيه بأسمائهم أحيانا. في القرآن ما فيش أسماء، إنما صفات فقط. أما جبريل عليه السلام فأحيانا يأتي بأسماء، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احذر، فلان وفلان وفلان وفلان وفلان منافقون. ولماذا سمي حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله؟ أسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء بعض المنافقين الذين قد يظنهم الصحابة من كبار الصحابة. ولهذا جاء عمر إلى حذيفة، عمر يأتي إلى حذيفة يقول هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين؟ قال لا، ولا أجيب أحدا بعدك. عمر أخرجه حذيفة من ضمن القائمة التي فيها أسماء منافقين، وأخبره بذلك أنه ليس منهم، لكن قال له لا أجيب أحدا بعدك أو أحدا غيرك، معناها كل ما جاء واحد يطمئن على حاله مشكلة حتى يصل صاحبا منه. فلهذا قضية منافق هذه لا يجوز إطلاقها على إنسان البتة. ولهذا العلماء في كتاب العقائد المؤلفون في علم الكلام، المؤلفون في علم التوحيد، ما يقول منافق إنما يقول زنديق الذي ظهرت عليه علامات إنكار شيء من الشرع، ما يتعلق بالآخرة، ما يتعلق بالبعث، ما يتعلق بالقبر، ما يتعلق ببعض الأحكام الشرعية، ينكر هذه الأشياء فيقولون هذا زنديق. ما يقول يظهر خلاف ما يبطن، ينكر هذه الأشياء فيقولون هذا زنديق، ما يقول يظهر خلاف ما يبطن. لأن الإنسان إذا كان يعتقد شيء ويظهر خلافه لا بد أن المواقف تفضحه، لا بد أن تفضحه المواقف. ولهذا إذا ظهر عليه شيء في كتابته أو في كلامه أو في بعض المجالس خلاف ما يظهر للناس أن هذا رجل صالح وأنه من أهل العلم وما شابه ذلك، لكن قد يتكلم بكلام يظهر ما في باطنه، لا يقول منافق إنما يقول زنديق، مصطلح جديد هذا لكي لا يدخل في أشياء ليس لهم فيها حق. وكذلك قضية الإخلاص وعدم الإخلاص، فاحذر كل الأعمال التي تتعلق بالقلوب لا يجوز أن تطلقها على الناس جزافا أن هذا منافق وأن هذا مرائي وأن هذا غير مخلص ما شابه ذلك، هذه يجب أن نحذرها كل الحذر. كثيرة أنا كنت أقول هذا حتى لو قلت نفاق عمل أيضا لا، لأن أنا قلت هذا مصطلح خاص بعصر النبوة. وحتى الحديث الذي ورد العلماء قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام في أناس من المنافقين الذين علم نفاقهم، هذا الكلام صرح به عبد الله بن عمر في بعض الروايات أنهم كانوا جالسين أو فعلوا شيئا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. في بعض الروايات وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. وفي الحقيقة إذا أردت أن يعني تعدد صفات المنافقين الواردة في الآيات والأحاديث قد تزيد على 30 خصلة، لكن كون أنها تظهر على إنسان وتقول هذا منافق حتى لو كان نفاق عملي. وبمناسبة نفاق عملي هذه أيضا العلماء يقولوا يعني إلا إذا تكررت إذا كسر منه على سبيل المثال الكذب أصبح عادة له، هذه تصبح علامة نفاق عملي وليس نفاق اعتقادي، لأن النفاق الاعتقادي معناها في الدرك الأسفل من النار، يعني حاله أشد من حال إبليس في جهنم. فإذا كذب مرة أو أوعد مرة أو حتى 10 مرات لكن ليس من عادته، وفي كل مرة تظهر له أعذار، ما ممكن تقول هذا منافق. لكن إذا أصبحت الخصلة يعني معروفة لديه لا يتخلى عنها لا في حضر ولا في سفر ولا في صحة ولا في مرض، أيضا ما تقول منافق. قال بعد ذلك: ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. هذه العبارة فيها مسألتين أو فيها مسألتان: أن الإيمان يزيد وينقص، وأن أهله فيه ليسوا على درجة واحدة، وسيأتي بعد ذلك الدلائل على هذه الثلاث مسائل في هذا السؤال. المسألة الأولى قضية تعريف الإيمان بالقول والعمل، المسألة الثانية زيادته ونقصانه. المسألة الثالثة زيادة تفاضل أهله فيه. كل واحدة من هذه المسائل سيأتي فيها بالدليل في الأسئلة التالية. السؤال 37: ما الدليل على كونه قولا وعملا؟ قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله. وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، وهي من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا، لا تنفع إلا بتواطئهما، بمعنى موافقة القلب للسان. وكان الأولى أن يعبر من قول اللسان ومن قول القلب. هذا دليل على أنه قول وعمل. فالقول ما كان اعتقادا في القلب، والعمل ما أشار إليه بالنطق بالشهادتين. وقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. سمى الصلاة كلها إيمانا، وهي جامعة لعمل القلب واللسان والجوارح. وطبعا سبب نزول الآية لعله معروف لديكم هو أن الله عز وجل عندما أنزل تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، الصحابة تساءلوا عمن مات قبل تحويل القبلة، لأن تحويلها كان على رأس 16 شهرا بعد الهجرة، وبعضهم قال 18 شهرا. خلال هذه السنة ونصف استشهد بعض الصحابة أو ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، فتساءل الصحابة عن حكم هؤلاء، فربنا أجابهم: وما كان الله ليضيع إيمانكم. معناها صلاتكم إلى بيت المقدس أجرها ثابت غير مضيع. وهنا الدليل الواضح من الآية أنه سمى الصلاة إيمانا، وكون أنه يسمي الصلاة إيمانا مع احتوائها على عمل القلب وهو النية والخشوع في الصلاة، واحتوائها على قول وعمل اللسان أن ينطق فيها بالشهادتين، وفيها الأذكار وقراءة القرآن وما إلى ذلك، وفيها عمل الجوارح كذلك ركوع وسجود، فشملت كل الأركان للإيمان التي تكلمنا عنها فسماها إيمانا. فدل ذلك على أن العمل داخل في مسمى الإيمان. في هذه الآية دلالة على جواز إطلاق الجزء على الكل، لأن الصلاة جزء من الإيمان وليست كله، لأنها في النهاية هي عمل ظاهر يدل على الإسلام والإيمان. وكون أن تارك الصلاة يكفر إذا جحد بذلك، إذا جحد بها، دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وإلا لو قبلنا الإقرار فقط لما كان تارك الصلاة كافرا. قال: وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد وقيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيامه وأداء الخمس وغيرها من الإيمان. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال: إيمان بالله ورسوله. هذا الكلام ورد في حديث في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: وآمركم بأربع، آمركم بالإيمان. أتدرون ما الإيمان؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، أو أن تؤدوا الخمس من المغنم. فعرف الإيمان بأركان الإسلام الظاهرية، فدل ذلك على أن الأعمال داخل في مسمى الإيمان. ودل ذلك على أن الإيمان قول وعمل. السؤال 38: ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. تفضل قدام يا حاج. نحن الآن قلنا قول وعمل وزيادة ونقصان وتفاضل. تفاضل جيد جدا. في السؤال 39 والمؤلف ماشي بالترتيب دائما، يعني كل كلمة يكتبها بعد ذلك إذا ترتب عليها شيء يمشي فيها بالترتيب أيضا. فأنت لاحظ هو أجاب على السؤال 36 بسطر ونص أو سطرين إلا، كل جملة احتوت على معنى، فبدأ يفصل فيها على الترتيب المذكور في جوابه على السؤال 36. فيجب أن تكون دقيق في قراءة عباراته رحمه الله. فالدليل على الزيادة والنقصان قال قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى إلى آخر الآيات التي ذكرها. وذكر الحديث: لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لصافحتكم الملائكة. في ملاحظة هنا في الآيات، ذكرت الآيات زيادة الإيمان لكن ما ذكر فيها النقصان، فلهذا قالوا الزيادة جاءت بالألفاظ صريحة في الآيات، والنقصان إنما جاء بالمفهوم، ما يسمى بمفهوم المخالفة. فإذا كان ثمة زيادة فلا بد أن يكون نقصان. لكن الحديث قد يكون فيه تصريح بالنقصان، وهو حديث مشهور، حديث حنظلة عندما لقي أبا بكر الصديق رضي الله عنه وقال قال له أبو بكر الصديق: كيف حالك؟ أو كيف أصبحت يا حنظلة؟ قال: أصبحت منافقا. قال: سبحان الله، ماذا تقول؟ قال له: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأيعين، فإذا رجعنا أو فإذا انقلبنا إلى بيوتنا عافسنا الزوجات والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال أبو بكر: والله إنا لنجد مثل ما تجد. فانطلقا سويا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبراه بهذا الكلام الذي وجدوه في أنفسهما، وهو تبدل الحال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهما هذه العبارة: لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لصافحتكم الملائكة في طرقكم وفي فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. فهنا العلماء قالوا الدليل على نقصان الإيمان اختلاف الحالة، بين اختلاف حالهم بين وجودهم عند النبي صلى الله عليه وسلم وخروجهم منه، فيصل إلى حالة تكاد أن تصافحهم فيها الملائكة عندما يكونوا جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبينما إذا عافسوا الزوجات والأولاد، وهذا حال الإنسان. اليوم الواحد قد يرتفع الإيمان، يعني ترتفع نسبة، يرتفع منسوب الإيمان إلى درجة عليا، وقد يهبط إلى درجة دنيا. قد يختلف حال المسلم في اليوم الواحد، فما بالك خلال أسبوع أو شهر أو سنة. ولهذا دائما الإنسان في حاجة إلى ما يقوي إيمانه. تفضل. بالنسبة يعني قال إن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه في الحادثة هذه إنه لم يكن في حالة حنظلة، ولكن أراد يعني تصحيح المفهوم عنده، يعني هذا المعنى ما سمعت به صراحة. لأبو بكر قال: والله إنا نجد مثل ما تجد. قد يكون الآن في هذه اللحظة ليس كذلك، لكن قد يجد، قد وجد ذلك من قبل، وقد يجده من بعد. ولكن هو أبو بكر الصديق كما نعلم، يعني إن صح التعبير هو الرجل الثاني من حيث الميزان في الأمة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا أنه وضع الميزان، فجاء أبي بكر وعمر فوضعا في الميزان فرجح أبو بكر، ثم جاء بعمر وعثمان فوضع فرجح عمر، ثم جاء بعثمان وعلي فرجح عثمان، ثم جاء بالأمة بعد ذلك. ففي تفاضل بين هؤلاء الأربعة، ولكن لا أحد يفضلهم من الأمة، لا أحد يفضلهم من الأمة كلها إلى قيام الساعة، أما بينهم يتفاضل. فهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم من حيث زيادة الإيمان، وهذا ما جاء في السؤال 39: ما الدليل على تفاضل أهل الإيمان فيه؟ الآيات هذه واضحة، قال: والسابقون السابقون أولئك المقربون، ثم بين جزاءهم، ثم قال: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. فالسابقون من أهل الإيمان، وأصحاب اليمين كذلك من أهل الإيمان، لكن لماذا سمى هؤلاء سابقين وسمى هؤلاء أصحاب اليمين؟ لاختلافهم في الدرجة وتفاضلهم في الإيمان. وفي الآية الأخرى: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وهؤلاء الثلاثة مؤمنين، أعني الثلاثة الأصناف. فالظالم لنفسه المقصر الذي يترك بعضا من الواجبات ويرتكب بعض المحرمات، فهذا ظالم لنفسه. والمقتصد الذي يقتصر على أداء الواجبات وترك المحرمات، لكن ليس عنده نوافل، وقد يقع في بعض المكروهات بعض الشبهات. أما السابق بالخيرات فهو الذي يؤدي الواجبات والنوافل ويترك المحرمات والمكروهات والشبهات. فهذا بعض ما جاء في تعريف هؤلاء الأصناف الثلاثة، وكلهم من هذه الأمة بدلالة بداية الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فالاصطفاء لا يكون إلا للمسلمين، وإضافتهم إلى الله عز وجل دلالة ثانية على أنهم من المسلمين. قال: من عبادنا، ثم قال: فمنهم ظالم لنفسه، إلى آخر الآية. وفي حديث الشفاعة أن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار من إيمان. وفي رواية: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، رحمكم الله، وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. هؤلاء كلهم مؤمنون مصدقون، مؤمنون بوحدانية الله تبارك وتعالى وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن انظر إلى هذا التفاوت. وتنبيه أخير في قضية التفاضل: زيادة الإيمان إنما تكون بالإكثار من الطاعة، وقال هذا الكلام في البداية: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فمن أراد أن يزداد من الإيمان يكثر من الطاعات، على سبيل المثال يكثر من الذكر: سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، متى ما وجد فرصة قالها، هذا يزيد في الإيمان، يزيد من صلواته، يزيد من صدقاته، ما شبه ذلك. ينقص بالمعصية كذلك، إذا وقع العبد في معصية نقص إيمانه. فإذا كثر المعاصي وقلل الطاعات يوشك أن ينعدم الإيمان من قلبه عياذا بالله. السؤال 40: ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ شوف السؤال هذا وين مكان يكون، يعني ممكن من السؤال 14 أو قبله حتى، لأنه سأل: ما الدليل على أن الإسلام عند الإطلاق يشمل الدين كله؟ فبين ما الدليل على أنه يختص بأركان الإسلام. بيّن أركان الإسلام. الآن قال ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ ثم في الأسئلة التي بعدها أو بعد هذا السؤال سيبين لك أركان الإيمان الستة كلها. وبعد ذلك لعله بعد السؤال 100 يأتيك ما الدليل على أن الإحسان يشمل الدين كله. انظر إلى هذا التفصيل. نكمل أم نقف هنا؟ ما رأيكم؟ إذا تصلوا هنا نكمل لأن الأذان قريب. طيب نأخذ إلى السؤال 42 حتى نقف عند الإيمان بالله عز وجل التفصيل، لأن هذه أسئلة يبدو أنها بسيطة يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس: أمركم بالإيمان بالله وحده؟ قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا من المغنم الخمس. فهذه أعمال ظاهرية لكن أدخلها في الإيمان، فدل على أنها تدخل في على أن الإيمان يشمل الدين كله. السؤال 41: ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل عليه السلام: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. طبعا هذا واضح. السؤال 42: ما دليلها من الكتاب جملة؟ دليل ماذا؟ دليل أركان الإيمان الستة. قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وسنذكر إن شاء الله دليل كل على انفراده. نقف هنا إن شاء الله. في سؤال؟ ساعة وساعة الشيخ يسأل. طبعا ساعة وساعة الناس مخذينها ساعة له ساعة عبادة، ليس الأمر كذلك، إنما ساعة لدنياك وساعة لآخرتك. فالمسلم جاد في كل أحواله، وإنما المزح كالملح في الطعام فقط. فمن يكون ساعة للمزح وساعة للدين أو ساعة يكون خارج نطاق الشرع وساعة داخل الشرع، هذا مفهوم غير صحيح. إذا كفنا حمد الله هذا اليوم. والله ما أدري إيش يقول صراحة. أمير الإيمان أي لحظة الزنا ولحظة شرب الخمر، قال الإيمان يرتفع فيظلله عند رأسه، لأنه حقيقة إذا كان الإيمان معه في تلك اللحظة لا يمكن أن يقع في الفاحشة أو يقع في شرب الخمر. ولهذا قالوا: المؤمن يفعل المعصية ويخالطه شيء من الحزن. المؤمن لا يلتز بالمعصية لذة كاملة ولا يفرح بها فرحا كاملا لأن عنده الإيمان، وإنما الكافر هو الذي يجد راحته ولذته فيه، وإلا إذا كان ما في إيمان هذه مسألة ثانية. نعم تفضل. هذه العبارة أنا ما أعرف صراحة ثابتة أم لا، عبارة مشهورة لكن في الكتب ما رأيته. أنت هل تعلم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان من كثرة ذكره لله إذا دخل الخلاء لقضاء حاجته وضع في فمه حجرا خشية أن يذكر الله بمكان لا يجوز أن يذكر فيه؟ في حد وصل لدي؟ أنت تقول ما كثر الصيام ولا كثر الزكاة ولا هذا الكلام، مش بذكاء الإيمان يدفع للعمل؟ ففي أهل هناك عمل يعني، أنا بقول أصبح الذكر عنده لا إرادي، يعني حاجة لا إرادية أصبحت كالنفس. ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.